وذلك بتطويل القيام والركوع والسجود. واستمعوا معي إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تصف لنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. الله أكبر! أين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من هديه في قيامه عليه الصلاة والسلام؟ ونحن نرى الناس اليوم ونسمع بهم أنهم يتسابقون في صلاة التراويح، أيهم يكمل أولا، حتى صار بعضهم ينقرها كنقر الغراب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمة الإسلام، لقد كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر المباركة إيقاظ أهله للصلاة، كما أخبرتنا بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه سنة عباد الله يغفل عنها الكثير من الناس اليوم، وقد حرص عليها سلفنا الصالح كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع. كان عليه الصلاة والسلام يطرق عليا وفاطمة ليلى ويقول: ألا تقومان فتصليان. وكذلك روى الإمام مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله يقول لهم: الصلاة الصلاة، وهو يتلو قول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يجتهد المسلم بالليل ويجتهد فيه ويوقظ أهله وولده إلى الصلاة إن أطاعوا ذلك. الله أكبر! يا أمة الإسلام، هكذا كان سلفنا يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. وأما الكثير من الناس اليوم يا عباد الله، أما الكثير من الناس اليوم فقد خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يحضرون لصلاة التراويح لأنهم مشغولون باللعب واللهو، ويتركون نساءهم وبناتهم يتزكعن في الأسواق والمحلات أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات. وأما أولادهم فهم في الشوارع يلعبون، ومع الأشرار يسهرون، وفي مجاولة ما يضرهم في دينهم ودنياهم غارقون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أفيقوا من غفلتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفيقوا من غفلتكم، واجتهدوا في هذه العشر المباركة بالتزود من الأعمال الصالحة. فيا من كنت مفرطا فيما مضى من الشهر، يا من فرطت في العشرين الأولى من رمضان، استدرك ما بقي منه بتوبة نصوح، لعل الله جل وعلا أن يغفر لك ما سلف وأن يوفقك فيما بقي، لأن الأعمال بالخواتيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.